يصح الصلح عن القصاص؟ هل يصح الصلح عن القصاص؟ إنسان يطالب آخر بالقصاص بدم، فنقول له الذي له الدم لك الدم أو الدية فقط؟ يقول لا، لا أريد الدية، وإنما إن أعطيتوني 10 ديات عن قتيلي قبلتها، ودون ذلك لا أقبل. فهل يصح الصلح في هذا؟ نعم يصح، لأن القصاص يؤول إلى المال، يؤول إلى المال. أما قتل الخطأ فلا يصح الصلح فيه بأكثر من الدية، لأنه ليس له أكثر من ذلك. وكذلك هل يصح الصلح عن سكنى دار يعني مستأجرة أو رد بعيب؟ هل يصح الصلح عن ذلك بأكثر من قيمة مثله أو بقيمة مثله أو الرد بالعيب؟ يصح الصلح ولو بأكثر مما يستحق في القصاص وفي سكن الدار وفي الرد بعيب ونحوها مما يشبهها. نعم علي. ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه. ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف أو غيرهما. لا يصح الصلح بمال عن حد من حدود الله أو حق لآدمي لا يؤول إلى المال. في حق لآدمي يؤول إلى المال، وحق لآدمي لا دخل له في المال. حد سرقة أو مسروق يصح الصلح عن المسروق ولا يصح الصلح عن حد السرقة، لأن المسروق مال فيصح الصلح عنه بمال، والسرق والحد لا يؤول إلى المال فلا يصح الصلح عنه. إيضاح ذلك: سرق زيد من عمرو مالا من حرز مثله يوجب الحد فقال عمرو لزيد: أنت تعرف أنني إذا رفعتك للحاكم يقطع يدك، واليد فيها نصف الدية، ما رأيك أصطلح معك على أن تعطيني نصف الدية ولا أرفع أمرك للحاكم؟ فقال: لا بأس، أعطيك نصف الدية ولا ترفع أمري. فهل يصح هذا الصلح؟ لأن هذا الصلح عن الحد فلا يصح، لأن الحد إذا ثبت فهو حق لله لا يعوض بمال مهما كثر. الصلح عن المسروق، قال له: أنت سرقت مني ما قيمته 1000 ريال مثلا، فقال: نعم سرقت منك هذا الشيء من غير حرز مثله، ما يوجب قطعا، ولكنه ذهب. فاصطلح معه عن هذا المسروق بمال صح، اصطلح معه عن المسروق بمال صح، اصطلح معه عن الحد بمال فلا يصح. او حق قذف، قال رجل لآخر: انت ابن زانية، هذا قذف. فعلى القائل هذا القول ان يثبت ان امه زانية، فاذا اثبت بأربعة شهود عدول برئ، واذا لم يثبت ذلك او اثبته بشاهد او شاهدين او 3 لم يقبل منه، واقيم عليه الحد بمطالبة المقذوف، بمطالبة المقذوف. فلو ان المقذوف قال للقاذف: عندك لي حد قذف، قذفتني ولست بذاك، ما رأيك تدفع لي 20,000 وأعفيك عن الحد؟ فاصطلح معه على أن يعطيه 20,000 ريال ولا يطالب بالحد، فهل يصح هذا الصلح؟ لا، ما يصح، لأن الحد أنا للآدمي له حق العفو، إذا ما طالب المقذوف ما يقام الحد، بخلاف حد السرقة، فحد السرقة لله لا يدخله عفو إذا ثبت، فليس ما هناك مجال للعفو لأنه حق لله. أما حد القذف فهو حق لمن؟ للمقذوف، حق له لإثبات براءته مما نسبه القاذف إليه، وتأديبا للقاذف، فهنا ليس بمال ولا يدخله المال. فإما أن يقام الحد أو يعفو المقذوف ولا يعوض عنه مال، لا يعوض عنه بمال. قبض على شارب خمر يستحق إقامة الحد، فقال له القابض عليه: حدك 80 جلدة، لكن ما رأيك تشتريها 1000 ريال نخرجك، هل يصح هذا؟ لا، ما يجوز هذا، وهذا حرام، كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية، يفعلون هذا وهو خطأ، ولا يجوز لهم وحرام عليهم، يأخذون من شارب الخمر مبلغا من المال ويعفونه من الجلد، والجلد ليس إليهم ولا يملكون الإعفاء عنه لأنه حق لله جل وعلا. فلا يصح الصلح عن حد قذف وإن كان لآدمي، لأنه لا يؤول إلى المال ولم يفرض من أجل المحافظة على المال، وإنما جعل من أجل المحافظة على العرض وعلى نزاهة المرء وسلامته. وكذلك لا يجوز عن حد سرقة ولا يجوز عن حد خمر سكر، لأن الحدود لا تشترى بالدراهم. ولا عن حق شفعة أو خيار، لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال، وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة. ولا يصح الصلح عن حق شفعة. أخوين شركاء في دار مثلا، أحدهما أراد بيع نصيبه، فباع أحد الأخوين أو الشريكين نصيبه في هذه الدار، فأراد الشريك الآخر أن يأخذ هذا المبيع بالشفعة، فقال المشتري للشخص هذا: لا تشفع فيما اشتريته وأعطيك 1000 ريال. فهذا 1000 دفع عن ماذا؟ عن حق شفعة. ألا يصح هذا؟ لما؟ لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، لدفع الضرر. شريكان في دار متصافيين، فباع أحدهما نصيبه على آخر قد لا يتفق مع شريكه الأول، فالإسلام جعل للشريك الأول الثابتة ملكيته في الدار حق الشفعة لدفع الضرر عنه، حق الشفعة. فلا يجوز للمشتري الذي شرى النصف الآخر أن يدفع لصاحب الدار الأول دراهم مقابل إسقاطه الشفعة، لأن حق الشفعة لا يباع ولا يصال عليه. الإسلام جعله لك ليس من أجل أن تأخذ ما بيد صاحبك، وإنما من أجل دفع الضرر عنك. فإذا أخذت دراهم عرفنا أنه لا ضرر عليك بمشاركة الجديد، فحينئذ لا يصح الصلح. نعم. ويأتي الكلام على سقوط الشفعة. وتسقط الشفعة. نعم. وكذلك عن حق خيار، متبايعان شيئا مثلا، لأحدهم الخيار إلى 3 أيام، فجاء أحدهما إلى الذي له الخيار 3 أيام مثلا وقال له: ما رأيك أعطيك 1000 ريال الآن وتسقط خيارك؟ هل يصح الصلح على هذا؟ لا، لأن الخيار هذا ليس من أجل استجرار زيادة مال وأخذ دراهم، وإنما من أجل التروي والنظر هل البيع فيه مصلحة له أو لا مصلحة في ذلك، ما جعل من أجل فرض زيادة قيمة أو طلب زيادة، وإنما جعل للتروي والنظر في الأصلح. فلا يصح الصلح عن إسقاط مدة الخيار. ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل. ولا عن حق شهادة ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل. متخاصمان، المدعي عنده شهود على دعواه، فيأتي المدعى عليه لشهود المدعي ويقول: ما رأيكم أعطيكم 1000 ريال ولا تشهدون مع زيد علي، فهل يجوز هذا الصلح؟ لا، هذا حرام، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. حتى وإن كانت الشهادة هذه بالباطل، سواء كانت الشهادة بالحق أو الشهادة بالباطل، صاحب الحق يعلم أن المدعي مثلا سيحضر شهود زور، فيأتي المدعي ويقول: بما أن الشهود هؤلاء شهود زور، أريد أن أصطلح معهم على أن لا يشهدوا علي، فلا يجوز هذا. أو شهود حق كذلك، فلا يجوز الصلح عن ترك شهادة له أو عليه، لا يجوز هذا. لا يجوز أن يصطلح مع ناس يشهدون معه، ولا يجوز أن يصطلح مع إنسان يتركون الشهادة عليه، سواء كانت الشهادة عليه بحق أو باطل، لأن هذا لا يجوز. وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض، وكذا حكم الحد والخيار. وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض، وكذا حكم الحد والخيار. المؤلف رحمه الله على أن سار على أن الشفعة تسقط إذا صالح عنها، وهناك قول آخر لجمع من العلماء رحمهم الله أن الشفعة لا تسقط، لأنه قد يكون الشافع من يريد الشفعة مثلا عليه ضرر بترك الشخص هذا، لكنه يتحمل هذا الضرر بجانب ما يأخذه من الصلح، يظن أنه جائز، وحينما يتبين له أن صلحه غير جائز لا يتحمل الضرر. فالقول الآخر ولعله الأقرب والله أعلم أن الشفعة لا تسقط في هذه الحالة، لأنه قد يسقط شفعته ويتحمل الضرر الحاصل عليه من أجل هذا المال الذي سيدفع له، لأنه في حاجة إليه ويظن أن صلحه جائز، فقال: أتحمل الضرر وأصبر على المشقة من أجل أن هذا يعطيني ما يساعدني نفقة لي ولعيالي. ثم إذا تبين له أنه لا يجوز الصلح، لا يريد أن يتحمل الضرر، وهنا المؤلف رحمه الله قال: تسقط الشفعة. وربما قد يفعلها بعض الناس تحيلا على إسقاط الشفعة، يشتري شخصا من شريك مع شركة، فيذهب إلى شريكه الآخر ويقول: لا تشفع وأعطيك 10,000، فالمسكين يظن أن 10 حلال له، فيقول: نعم، أترك الشفعة بجانب هذه 10. ثم تسقط عليه الشفعة ويسقط عليه الحق، هذا حرمان له. وإنما إذا لم يصلح الصلح تبقى له الشفعة، لأنه قد يشق عليه مشاركة هذا. زيادة إيضاح: يكون أخوين في بيت مشتركين فيه، بينهما كل واحد منهما ساكن في قسم منه، ثم احد الاخوين باع حقه على اجنبي، فجاء هذا المشتري الاجنبي الى الاخ الباقي في البيت وقال لا تشفع واعطيك 10,000. فيقول ما دام بحصل لي 10,000 انا لا اشفع واتحمل الضرر في مساكنة هذا الاجنبي مني. فالمؤلف رحمه الله سار على انه يسقط الشفعة وليس له حق 10,000. والقول الاخر انه اذا سقطت 10,000 انه يبقى له حق الشفعة. يقول مثلا ما دام ما حصل لي شيء تعويض فانا لا اريد ان يساكنني واحد اجنبي تحتجب منه والدتي وبناتي واقاربي الذين هو محرم لهم، كان اخي والان يساكنهم اجنبي، فلا يريد ان يتحمل هذا الضرر ويأخذ نصيب اخيه بالشفعة. فالقول الاخر انه يبقى له حق الشفعة، وهذا له وجه من النظر. وإن صالح هذا حكم الحد والخيار في انهما يسقطان. يقول لرضاه بذلك، والمسألة فيها خلاف كذلك، ويرفع الخلاف حكم الحاكم إذا ترافع إليه. وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه. فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة، وإلا فبيع. ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة. وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح. يقول مثلا يكون لأحدهما بئر وله أرض في مكان آخر، إذا أجرى الماء من بئره مع المكان المباح طال عليه الطريق، وإذا أجرى ماءه مع أرض جاره وصل إلى أرضه من طريق أقرب، فقال له يا أخي أريد أن أمد هذه الأنابيب مع أرضك، فيقول لا بأس، لكن تعرف أنك تحرمني من الاستفادة من القسم من هذه الأرض بمد الأنابيب، فيصطلح هو وإياه. فإن كان شراء فله حكم البيع، يعني لم يشترط له مدة، ليس له مدة إطلاقا، قال له تبقى هذه الأنابيب تملك ما تمر به، يعني ما تمر بهذه الأنابيب ملك لي، فهذا بيع، له حق أن يصطلح معه على مد الأنابيب هذه باستمرار مع ملكيته للأرض ب10,000 ريال مثلا، يجوز هذا. وإن قال مثلا أمدها وأعطيك في السنة، في كل سنة أحتاج إلى مدها 100 ريال وكل سنة قابلة للتجديد مثلا، فهذا في حكم الإجارة، والأمران صحيحان، الصلح على مد الماء بشرط أن تكون معلومة المياه هذه أهي تجري هكذا مثلا أم بأنابيب أم بخندق محفور لها تحت الأرض، يكون معلوما الشيء الذي يراد مده فلا بأس بذلك، وهذا صلح له حكم البيع إن كان مؤبدا، وله حكم الإجارة إن كان محددا بالسنة. وقد تكون الإجارة محددة مثلا بسنة أو 10 سنوات، وقد تكون الإجارة غير محددة بوقت، يقول ما دامت هذه الأنابيب في أرضك فأنا أعطيك في السنة 100 ريال أو أكثر أو أقل. فهذه إيجارة ولا يشترط معرفة المدة، يجوز ذلك. ويجوز أن تكون الأرض التي تمر بها الأنابيب ملك لصاحب الأنابيب فيكون بيعا، وتكون ملكا لصاحبها الأصلي فتكون في حكم الإجارة. ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا، وبقعة يحفرها بئرا، وعلو بيت عليه بنيانا موصوفا، وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا. ويصح الصلح في هذه الأمور، وهي شراء ممر في ملكه. يقول مثلا أرضه ومزرعته مثلا طريقها للشارع الطريق المسفلت بعيد، وإذا أخذ من أسفل أرض جاره مثلا ممرا إلى الإسفلت مثلا يكون أقرب وأيسر له بسهولة، فيقول أريد أن أستأجر من أرضك ممر أمر به على قدمي وبهائمي وبسيارتي، أمر مع هذا الطريق، والطريق لك أنا لا أملكه لكن أستأجره منك، فيصح. أو أدفع لك مبلغا من المال والطريق لك لكني أمر به إذا زرعت، وإذا لم أزرع أرضي فلا أدخل معه، فيجوز الصلح على هذا سواء كان بيعا أو إجارة. وموضع في حائط يجعله باب، يقول مثلا يريد أن يتخذ مدخلا مع داره مثلا لأنه أقرب له، يقول أريد ممرا وأفتح مع جدارك هذا بابا أدخل منه لداري لأنه أيسر وأقرب للشارع، فيجوز ذلك، يجوز له أن يصطلح معه على أن يفتح من جداره أو من بيته بابا يستطرق منه إلى داره هو، فيجوز ذلك. وبقعة يحفرها بئرا، يكون مثلا أرضه في مكان جبلي ويتوقع أنه لا يوجد فيها ماء، فيأتي إلى جاره ويقول أريد أن أخذ منك 5 أمتار في 5 أمتار مربعة أحفر فيها بئر وأجري منها الماء إلى أرضي بكذا، فيجوز ذلك. وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا، يكون عنده مثلا بيت أرضي دور واحد، يقول أريد منك أن أشتري السطح وأبني عليه دور واحد أو أبني عليه دورين أو أبني عليه 3 أدوار وهكذا، فيجوز أن يكون الأسفل لواحد والدور الأعلى لآخر. ويصح ولا بد أن يكون البنيان موصوفا ولا يشتري مثلا السطح فقط، لا بد أن يكون البناء موصوف يعني كم دور. ويصح فعله صلحا أبدا أو إجارة مدة معلومة، كل هذه المذكورة يصح أن يقول دائما لي، يعني أبني فوق سطحك بيتا يبقى لي مدى الحياة دائما ولورثتي من بعدي، أو يقول أنا إقامتي في هذه البلد 5 سنوات مثلا ولا أحب الاستئجار ولا أتمكن من شراء أرض أعمرها، وإنما أريد أن أضع لي بنيانا فوق بيتك لمدة 5 سنوات فقط ثم أنتقل وأتركه لك، فيصح هذا مؤقتا ومؤبدا، يصح. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره أي قرار غيره الخاص أو المشترك أي في أرضه وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا، إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى. فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الهواء، لواه مالك الهواء إن أمكن، وإلا يمكن فله قطعه. إذا كان جاران مثلا متلاصقان ولأحدهما شجرة على حد ملكه، إلا أن أغصانها امتدت إلى ملك غيره، فوصلت إلى هوى غيره أو إلى أرضية غيره، امتدت في الأرضية أو في الهوى، فإن لمالك الهوى إزالة هذه الأغصان التي امتدت إليه، ولا يجوز له قطعها إن أمكن ليها. فإن لم يمكن ليها ولم يزلها صاحبها فلصاحب الهوى إزالتها بقطعها. تدلت أغصان شجرة من بيت إلى بيت آخر، فلصاحب البيت الآخر لي هذه الأغصان، فإن لم تلتوي ولم يسلم منها فله قطعها. فله قطعه لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه، ولا يفتقر إلى حكم حاكم، ولا يجبر المالك على إزالته. نعم، مثل هذا لا يفتقر إلى حكم الحاكم، ليس من حق صاحب الشجرة أن يشتكي الذي لوى أغصانه أو قطعها، كذلك ليس من حق صاحب الهوى يعني أزالها المجاور بالوسيلة الممكنة باللي إن أمكن أو القطع، ولا يجبر المالك على إزالتها. إذا قال له الجار مثلا أزل هذه الأغصان التي علي، قال يا أخي ما أستطيعها، افعل ما شئت أنت من حقك. فعلى صاحب الدار أن يلويها إن أمكن، فإن لم يمكن ليها فله قطعها، ولا يجبر صاحب الدار بأن يقطعها لأنها ليست من فعله، ليست من فعله فيجبر على إزالتها. هذه شجرة نابتة فلم يفعل فيها شيئا هو حتى يجبر على إزالة ما فعل، وإنما صاحب الهوى من حقه أن يلويها، فإن لم يمكن ليها فمن حقه أن يقطعها، وإن اصطلح معه على أن ثمرتها بينهما فلا بأس. لأنه ليس من فعله، وإن أتلفه مالك الهوى مع إمكان ليه ضمنه. إذا تعدى وقطع الغصن وهو يمكن أن يلويه إلى بيت صاحب الشجرة فعليه ضمان هذا الغصن لأنه تجاوز الحد. نعم. وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز. إن صالحه على بقاء الغصن بعوض يعني دراهم ما يجوز، لأن الصلح على مثل هذا لا يصح، لكن لو اصطلح على الثمرة أن تكون بينهما صح. وإن اتفقا على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا يعني صح الصلح جائز وليس بواجب. يعني مثلا قال صاحب الدار لصاحب الغصن الثمرة التي في الغصن هذا تكون بيني وبينك وأبقي الغصن وإلا أنا أقطعه، قال نعم الثمرة بيني وبينك واتركه، فاصطلح على هذا، هل هذا الصلح ملزم أو جائز؟ جائز، ثمرة كونه ملزم أو جائز، لأنهم إذا اصطلحوا وقلنا الصلح ملزم فإنه يستمر سواء أثمر هذا الغصن أو لم يثمر، فإنه يبقى هذا الصلح. لكن إذا قلنا جائز، هذه السنة مثلا أثمر الغصن رمانا أو فاكهة من أي نوع من أنواع الفاكهة كثير، فأعجب صاحب الدار بذلك فأبقاه، السنة الثانية لم يثمر هذا الغصن بدون ثمرة، فتضايق صاحب الدار، غصنه لم يثمر، إذا ما الفائدة منه؟ فالصلح جائز له نقض الأول وليس بلازم، يقال هذا صلح جائز وصلح لازم. وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره، يعني مثل العرق مثل الغصن، العرق الذي يأتي من أسفل الأرض والغصن الذي يأتي من الهواء. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين. الدرب النافذ يعني السكة النافذة، الطريق النافذ الذي ليس بسد، يجوز لصاحب الدار أن يفتح بابا في أعلى داره وفي أسفلها لأنه لا ضرر، لأن هذا طريق مسلوك للجميع، بخلاف السكة غير النافذة كما سيأتي. ولا يجوز إخراج روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط. الروشن كانوا في السابق يخرجون الخشب مع الجدار ويبنون عليها زيادة توسعة في الغرفة على شكل البلكونة المسمات حاليا المسلح، يعني تمتد إلى خارج ويستفيد منها مثلا في الدور الثاني والثالث والرابع إلى آخره، هذا هو الروشن. ولا إخراج ساباط وهو المستوفي، يعني ولا يجوز إخراج روشن. نعم. ولا ساباط، الساباط ما هو؟ هو ما يكون بين الجدارين يستغرق الطريق، هذا الطريق بين بيتين، يأتي صاحب أحد البيتين ويمد أسقفه فوق الطريق كله ويأخذ الطريق يستفيد منه من الدور الثاني مثلا فوق، ويبقى الممر أسفل، هذا لا يجوز إلا بإذن الحاكم ولي الأمر، لأن في هذا منع للاستفادة من هذا الطريق أو تضييق للفائدة، فلا يجوز ذلك إلا بإذن ولي الأمر مثلا. ومثله في وقتنا الحاضر مثلا الجهة التي وكل إليها هذا الأمر كالأمانات البلديات مثلا، لا يجوز للإنسان أن يخرج البلكونة مثلا أو السباط أو غيره الذي يشمل الطريق كله أو دكة عند الباب مرتفعة مثلا إلا بإذن من الجهة التي تملك ذلك وهو ولي الأمر، وقد وكل ولي الأمر هذا الأمر إلى البلديات، فلا يجوز إلا بإذن، فإذا أخذ إذنا من البلدية مثلا في هذا الموضوع حل له ذلك، وإلا فلا يحل له ذلك ويكون مغتصبا، ومن حقهم أن يهدموه بدون تعويض له لأنه متعدي. ولا إخراج دكة بفتح الدال وهي الدكان والمطبة بكسر الميم. ولا يجوز إخراج دكة، يعني يضع أمام بيته مثلا مكان مرتفع بقدر متر أو نصف متر يجلس فيه أو يجلس فيه أولاده أو نحو ذلك، هذا لا يجوز كذلك إلا بإذن ممن يملك ذلك، لأن في هذا احتجاز للطريق ومنع للاستفادة منه، فلا يجوز له إلا بإذن ممن يملك ذلك. وعرفنا الفرق بين الساباط وبين الروشن وبين الدكة، الدكة ما تكون أمام الباب مثلا مكان مرتفع يجلس فيه، والساباط وما يكون بين الجدارين يشمل جميع الشارع مثلا، والروشن ما يسمى بوقتنا الحاضر بالبلكونة. ولا إخراج ميزاب ولو لم يضر بالمارة إلا أن يأذن إمام أو نائبه، ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم. وكذلك يقول لا يصح إخراج ميزاب، وهذا محل خلاف بالنسبة للميزاب، لأن الميزاب ضرره قليل، والميزاب يحتاج إليه صاحب الدار، فحاجته إليه أكد من حاجته إلى غيره، فقالوا يجوز إخراج الميزاب بدون إذن لأنه لا ضرر في ذلك كبير. وهنا يقول لا يجوز وجود هذه إلا بإذن، إلا أن يأذن إمام أو نائبه، يعني من يكل إليه الإمام النظر في مثل هذه الأمور كما ذكرت، يعني البلدية. ولا ضرر بشرط أن لا يكون في ضرر على المسلمين، وإلا فلا يجوز للبلدية أو غيرها أن تأذن لشخص بأن يفعل ما يضر بإخوانه المسلمين. ولا يفعل ذلك، أي لا يخرج روشنا ولا ساباقا ولا دكة ولا ميزاب إلا ولا ميزابا في ملك جار. يعني ما يفعل هذه الأشياء في ملك الجار لا يجوز له ذلك، لأن هذا تعدي. ودرب مشترك غير نافذ بلا إذن المستحق، أي كذلك هذه الأشياء لا يجوز أن يفعلها في درب مشترك بينه وبين جاره، أو طريق غير نافذ مشترك لأهل السكة مثلا، لا يجوز لأحدهما أن يحدث فيه أشياء إلا بإذن المستحقين. ومثل هذا البلدية لا تملك الإذن فيه، وإنما الذي يأذن هو المستحق. إذا كانت السكة بينهم مثلا مشتركين في إخراج السكة هذه ولا أحد، فلا يجوز لأحدهم أن يحدث فيها شيئا إلا بإذن شركائه، كما لا يجوز لصاحب البيت الأعلى أن يفتح أسفل، لأنه يمكن نفسه من الانتفاع بالسكة أكثر، بخلاف أن يكون بابه داخلا في السكة فيدنيه إلى الشارع، لا حرج في ذلك، لأن في هذا تقليل منه للانتفاع بهذه السكة. بلا إذن المستحق، أي الجار أو أهل الدرب، لأن المنع لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز. نعم، لأنه حقه. نعم. ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر. إذا كانت السكة مثلا 20 مترا وأحدهما له باب بعد 10 أمتار من مدخل السكة، هل له أن يبعده إلى 15 متر أو يدنيه إلى 5 أمتار أم لا؟ نقول له أن يدنيه إلى 5 أمتار، وليس له أن ينقله إلى 15 مترا، له أن يدنيه إلى باب السكة، وليس له أن يؤخره إلى أسفلها إلا بإذن من المستحقين. لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة. نعم، إذا أذنوا فهو حقهم. وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، نعم، كحمام ورحى وتنور، وله منعه كدق وسقي وسقي يتعدى. نعم، لا يجوز للمرء أن يحدث في داره أمرا يتضرر منه الجيران، لأنه لا يجوز له أن يعمل لنفسه شيئا يضر بالآخرين، مثلا كأن يجعل كنيفا أو حماما ملاصقا لجداره الملاصق لجدار الجار، ثم هذا الكنيف أو الحمام تتعدى آثاره على الجار، فلا يجوز له ذلك، لأنه لا يجوز له أن يضر بجيرانه. كذلك لا يجوز له أن يعمل داره مطبخة مثلا لأشياء، أو مدقة لأشياء، أو يجعل فيها طاحونة وكانت سكنا في الأول ينقلها إلى طاحونة أو رحى أو نوع من الأنواع التي لها صوت، ومثله كذلك إذا كان له دار لا يجوز له أن يؤجرها منجرة ولا مصنعة إلا بموافقة الجيران، لأنه لا يجوز له أن يضر بجيرانه، والإسلام من محاسنه يمنع الضرر، يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ما تقول هذا ملكي أعمل فيه ما شئت، أجعله منجرة، أجعله ورشة، أجعله مصنع، أجعله دكان، لا، إذا كان فيه ضرر على الغير فلا يجوز. كذلك لا يجوز له أن يفتح دكانا مقابل لباب جاره ثم الجالس في الدكان يكشف باب جاره، لا يجوز له ذلك. كذلك لا يجوز له أن يجعل نوافذ مثلا تضر على الجار إذا لم تكن على طريق عام. فالإسلام يمنع الضرر وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه بلا إذنه. ويحرم عليه أن يتصرف في جدار جار أو مشترك، يعني بينك وبين صاحبك جارك جدار، لا يجوز له لك أن تطق فيه أوتادا أو مسامير تخرج عليه أو تؤذيه. كذلك لا يجوز لك أن تفتح به دالوب أو رف الطاق من نوع الدالوب، مثلا تحفر الجدار لتضع فيه مثلا يكون على شكل دالوب أو رف تضع فيه أشياء، لا يجوز لك ذلك لأن في هذا ضرر على الجار، إلا إذا استأذنته فأذن، أو كان الجدار لك وحدك وهذا الشيء موجود قبل أن يبني جارك فلا ضرر ولا وليس له منعك من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.